على خلقه أو على عباده حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الحجة الظاهرة فهي الرسل، وأما الحجة الباطنة فهي العقول. وكما أن الرسول حجة عليك، عقلك أيضا حجة عليك، فالعقل أساس. هذا أولا كتاب العقل والجهل. بعدين كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. طلب العلم يقصد بالعلم هنا معرفة الله عز وجل ورسوله والآخرة والشريعة. طيب الباقي مو علم؟ صحيح، الباقي علوم، علم الهندسة علم، علم الفيزياء علم، علم الكيمياء علم، علم الطب علم، كلها علوم. العلوم 50-60 نوع من العلوم، لكن علم الدين علم يدار به العلوم. طيب الناس صاروا طوروا في علم الفضاء، في علم التكنولوجيا، أي فروع من العلوم، هذا المجتمع يريد لإدارة، وين تستعمل هذه العلوم؟ وين تستعمل تخصصك؟ تخصصات المختلفة. الدين علم يدير العلوم، ولذلك نستطيع أن نقول علم العلوم. إذا أطلق العلم في القرآن والسنة يعني علم الدين، مرات تكون معه قرائن لا، مثل ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا العلماء بالأحياء وبالطبيعة، لأن سياقها هذا. إذن العلم عندما يطلق بدون قرينة يقصد منه علم الدين، مع القرينة يقصد منه العلوم التخصصات الأخرى. باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. فرض المعرفة، لماذا تجب معرفة الله؟ معرفة المنعم. لماذا تجب معرفة الله؟ معرفة مسؤوليتك، خالقك يريد منك، أرسل لك نبي، وفي أمامك حساب وعقاب، يمكن تكون مسؤول. يسمونه احتمال العقوبة في الأمور الكبيرة احتمال منجز. كيف يعني؟ مسألة خطيرة محتمل فيها، إذن اسعى لتعرف. إذن يجب العلم، شكرا للمنعم، يجب العلم للنجاة من العقاب والفوز بالثواب، وطلبه تطلبه من يعرفه، والحث عليه. الناس يبقون في جهلهم وإذا ما حثهم على العلم. والآن الأمة الإسلامية على جهلها هي أكثر أمة عندها علم. أي واحد منهم شوف يقرأ قرآن، بدغال أفريقيا تعرف يتوضأ حلال حرام غيره، هذا مستوى. اللي استطاع الدين أن يعمم المعرفة ولو بالحد الأدنى، هذا التعميم هذا إعجاز. ما أحد يستطيع أنه يرفع مستوى هؤلاء الناس. طيب، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. العلم معرفة الله، معرفة الدين، فضل العلماء أيضا لهم مكانتهم في المجتمع، لازم يكون لهم مكانتهم، لهم حقهم عليك. الإمام زين العابدين عند رسالة الحقوق، حق الله عليك، حق والديك عليك، حق معلمك عليك، حق جيرانك عليك، إلى آخره. بعد أصناف الناس، عمدة تصنيف الناس 3 أنواع: عالم رباني، علمه من الرب وهو النبي والمعصوم صلوات الله عليه، متعلم على سبيل النجاة، احنا منه فقهاء والمراجع متعلمون على سبيل النجاة، يسموهم علماء ربانيون. عم منين علمنا؟ مو من الرب، الرب اجا واعطى علمه للمرجع، لا، تعلم على سبيل النجاة. نعم مجتهد، ويجب ان يقلده الاخرون. اذا الناس ثلاث: عالم رباني، متعلم على سبيل النجاة من الفقهاء والمؤمنين، وهمج الرعاة اللي ما يتعلم وما يريد يعرف. الهمج يخلي الذباب، رعاع اللي ينعقون مع كل ناعق، واحد يصيح بهم ياخذهم يمين وواحد ياخذهم شمال. بعد: ثواب العالم والمتعلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. تضع أجنحتها كيف يعني؟ تشوف طالب بالشارع نزل أجناحه تحييه، واحد كان طالب علم ما عنده إيمان قال أنه تضع أجنحتها يعني أدوس أنا على جناحي، قال خلى بحذاء مسامير، ف أصيب بسقط في ركبتي. يتحدى إذا الملائكة تضع أجناحها حتى أنا أدوس عليها، خلي مسامير، خلى أذيها بأجنحتها، يقول خلى بحذاء مسامير. هذا ما يقوله الناس عندنا بالحوزة، ما أدري مدى صحته، لكن تضع أجنحتها لطالب العلم أو رضا بطالب العلم، يعني تحييه وتتذله، قال سلام عليكم، إيه خفض. عندنا صفة العلماء، صفة العلماء أهم شيء من صفات العلم، أن يكون هو عنده يقين، مو يأخذ واحد ما عنده إيمان ويتعلم. فإذا ما عنده إيمان يتعلم، إبليس هم عالم يعرف الأحكام الشرعية ما شاء الله بلبل بها، ويعرف سيرة الأنبياء وتاريخه. العلم يحتاج إلى إيمان، والعلم يحتاج إلى حلم، أما أنه يجي يتجبر بعلمه هذا نعوذ بالله. العلم، وأكو عندنا حديث حلو، واحد سأله بدوي أعرابي طلب مساعدة من الإمام الحسين عليه السلام، قال له: يا أخ العرب، ما يزين المرء؟ شنو الأشياء الشيء الزين بالإنسان؟ قال: يا ابن رسول الله، أنت تعرف أكثر، خلا أريد أسمع منك. قال: علم معه حلم. قال: فإن عداه ذلك، إذا ما عنده، قال: غنى معه كرم، كن غني. قال: فإن عداه ذلك، أما عنده لا علم ولا حلم ولا فلوس ولا كرم، قال: فقر ومعه صبر. قال: فإن عداه ذلك، قال: فإن عداه ذلك فصاعقة تنزل عليه من السماء تريح منه العباد والبلاد. فتبسم الإمام سلام الله عليه وأعطاه. حق العالم، عندنا حق للنبي، حق للمعصوم، حق من العطايا خالقنا، جعل الحق علينا أولى بنا من أنفسنا. ليش أولى بنا؟ لأنه يحبني أكثر من نفسي، أنا أحب نفسي لكن هو يحبني أكثر، أنا أحب نفسي وأضرها هو ما يضرها. طيب أنا أعطف على نفسي، أبي وأمي يعطفون علي، هو أعطف علي من أبي وأمي، هو أعلم بما يصلحني مني، ولذلك صار أولى بي من نفسي، هو يدير نفسي أحسن مني. إذا واحد عنده بستان ما يعرف يديره يخربه، واحد أشطر منه أدير لك يا ما أريد منك شيء ولا أخذ منك شيء، أعلم منك بإدارة البستان، يصير أولى منك بالإدارة. خو النبي المعصوم أعلم بي من نفسي، أعلم بما يصلحني، فلما أعلم يصير أولى بي طبيعي. فأولوية النبي صلى الله عليه وآله والمعصوم بي ليست تحكمان وليست منتان أبدا، لأنه هو يعرف مصلحتي وحريص علي أكثر من نفسي، إذن أولى مني. يقول لي طلق زوجتك، أطلقها. يقول لي روح من هالبلد، أروح. يقول لي كن بارا بفلان، أكون عادي فلانا أعادي. يقول لي أنا أطيع حق العالم. هذا المعصوم. غير المعصوم له مكانة، الفقيه المتخصص بشريعة الله، الخبير بفقه أهل البيت عليهم السلام، أرجع إليه في أمور ديني. هذا معنى مرجع، أرجع إليه، يعني لما أحتاج شيء أخذ الحكم الشرعي منه، ما هو الحكم الفقهي. إذن المرجع بعد المعصوم له حق الاحترام والطاعة عليه. ليش الله عز وجل جعل الراد عليهم كالراد على الأئمة؟ هم منصوبين من الأئمة عليهم السلام. طيب الراد عليهم يعني يرد الحكم الشرعي، بس الراد عليهم برأيهم، والله رأي بفلان رأي أن عادل عبد المهدي هذا ملك نازل من السماء، أنا رأيي لا، إنسان عادي، أنا مخالف المرجع فيه. هذا الراد عليه لا، راد عليه يعني هو استنبط حكما شرعيا يجوز كذا يجب كذا يحرم كذا، أنا أرد عليه. هذا ما أرد عليه تخصصا. إذن الراد عليهم في استنباطهم، هذا راد على الله. بعد عندنا عنوان فقد العلماء، فقد العلماء الخسارة. وليش؟ إذا مات العالم سلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. ليش يجي عالم يسد أحسن منا؟ نعم نعم، لكن هذا اللي أجبنا فيه مثل منظومة الخرز، منظومة الجواهر، إذا حبة راحت تصير حبة مكانها، لكن ما تصير بدالها، تصير مكانها، لكن ذيك فقدت، نقص الخرز واحدة. إذا السماوات السبع نقص سماء، يظلن ستة بس ذيك ناقصة. إذا المعصوم توفي لا يسد مكانه شيء، فرض يجي معصوم آخر يقولون طيب إذا الإمام زين العابدين قتل في كربلاء، الإمام الباقر موجود 4 سنين يصير إمام، صحيح، لكن منظومة الأئمة 12 تصير 11. فإذا هذا معنى لا يسد مكانها شيء. مجالسة العلماء وصحبتهم عبادة، تقعد في مجلس العالم تسمع منه تسأله، أنت في عبادة. عبادة إيه عبادة؟ يعني جاي تصلي إيه أصلي؟ يكتب لك ثواب صلاة يمكن أفضل من الصلاة. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول تسبيح فاطمة بعد الصلاة أحب إلي من 1000 ركعة، والرواية صحيحة، 1000 ركعة. تسبيح الزهراء سلام الله عليها 100 مرة، 34 تكبير تحميد تسبيح، وتقول بعدها لا إله إلا الله مرة أيضا، هذه يأخذ لها 2 دقيقة. قل أحب إلي من 1000 ركعة، 1000 ركعة، إذا الركعة دقيقة 1000 دقيقة، 1000 دقيقة يريد لها كم ساعة؟ يمكن يوم كامل. افرض نص دقيقة الركعة بسرعة، اخو 500 دقيقه، 500 تقسيم 60 يعني يصير 9 ساعات. يقول لك تسبيح الزهراء احب الي من 1000 ركعه. جلسه يجلس فيها الانسان ويقوي عقيدته بالله وبرسوله وباهل بيته ما تسمى، لا بجواهر لا بمال لا بغيره، افضل من الصلاه والصوم. نعم، هو اصلاح ذات البين افضل من عامه الصلاه والصيام. يعني انت تصلي دق ركعات ونوافل ومستحبات ليل ونهار، هذا افضل. له العائله اختلاف بينهم، رحت قلت والله فلان يحبك ودخلت مع هذا ومع هذه وكلمت، لما أصلحت بينهم يقول لك هذا أفضل من عبادتك. إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. بعد، سؤال العلم وتذاكره. تطرح مسألة علمية، ما تطرحها حتى تبين شطارتك، لا تفهمها، تسأل حتى تفهم، هذا ثوابها عظيم. بذل العلم، لا تكون بخيل بالعلم، عندك شيء وضحه، سئلت عنه بينه ولا تتعب منه. بذل العلم. النهي عن القول بغير علم. واحد تنطرح مسألة، ايه يعطي رأي، عمي شنو انت تعطي رأي، حي الله. شاف الناس يتكلمون هو هم يتكلم، يسأل سؤال شرعي يشرخها فتوى. يقول أستاذنا الله يرحمه الشيخ إبراهيم سليمان، يقول كان واحد معمم ما يفهم هذا كله ويقعد بالحرام على أساس يجون يسألونه مسائل. يقول راح لواحد طلب لبناني، خلى شيخنا إذا واحد ما يقدر يسجد بالصلاة طالعت له قصته بجبهته يعني دنبله، ماذا يصنع؟ قال له يسجد على جنب اليمين. قال له هم طالعت له، هو يقول له طالعت له خروبة، خروبة خرنوبة عندنا شجر، بس ذاك يقول ما أعرف أنها خروبة. قال له يسجد على اليمين. قال له هم طالع خرنوبة. قال له يسجد على اليسار. قال له هم طالع خرنوبة. قال له قوم روح أنت فاسق، لأنه ضايق في الأسئلة. هذا يتكلم بغير علم، هذا لو ما إذا ما عنده عقل، ما عنده عقل معذور، وكثير من هؤلاء ما عنده عقل، لكن بعضهم لا، طرح موضوع في مجلس يقوم يفصل فيه ويتكلم فيه بغير علم. نعوذ بالله أن نتكلم في شيء بغير علم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.